عيني يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك دكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الملاحظ من كثرة التبويب عند الإمام البخاري، نعم، موضوع تجلية المناسك أو تجلية السنة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو التطبيق الواقعي للصراط المستقيم، كيف نفذه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالإمام البخاري إنجاز التشبيه كمن يمسك بعدسة يركز على مواضع من جميع النواحي وجميع الزوايا بحيث تتضح الصورة فيتأسى بها الناس. نعم. ولاحظ هنا هو ما بيتكلمش كحكم فقهي، هو ناقل لحدث واقعي كعملية توثيق. يعني تستطيع أن تقول أن كل ما عرضه الإمام البخاري في كتابه عبارة عن ملفات وثائقية. نعم. وثيقة في كذا، وثيقة بينقل الصورة من كذا، وثيقة بينقل الحدث من كذا. كيفية التزام النبي عليه الصلاة والسلام عشان تكون عامل هداية للأمة الإسلامية. نعم. الأحكام الفقهية يراها الإمام البخاري من خلال التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هي السنة هداية. نعم. من غير يعني مشاكل قد تحدث بين الناس بسبب كثرة الآراء المتعددة، وإن نعم. كان كل كتب السنة على هذا النحو لنقل أحداث وملفات وثائقية، أو إنجاز التعبير في عصرنا أن عمل فيلم وثائقي بتصور فيه الحدث كما ينبغي، فبتجيب الزوايا، بتجيب الأفراد، بتجيب الحركات، السكنات، سمع الكلام، حتى الطريق نفسه ممكن يلاحظ فيه شيء. ده دور علماء الحديث. يعني علماء الحديث ما كانش دورهم أكثر من الحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته. نعم. أما ما يتعلق بجمع كل ذلك واستخلاص الأحكام منه اللي هو علم الفقه وعلم أصول الفقه في فصل الواجبات عن المستحبات عن المباحات ثم المحرمات والمكروهات في أمر جامع عشان أميز ده واجب وأعرفه إزاي، هذا الأمر يعني دور علماء الأصول، أصول الفقه. الفقه إن يجمع كل اللي ورد في الموضوع الواحد ويشوف لك الصورة الكلية ويقول لك الأحكام فيها إيه في كل جزئية فيها. هذا ما يتعلق بتراث المسلمين اللي حفظوا به الوحي الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآن أو إيه أو سنة. نعم. وطبعا مسألة التدقيق والتثبت هي الأصل في الحفاظ على الوحي بخلاف كتب السير. نعم. لأن بتاع السيرة بيحكي قصة، فبيجمع تفاصيل القصة بغض النظر عن ده صادق ولا مش صادق. واي واحد قال خبر بيجمعه وبيحاول ان هو يرتب القصه في دماغه بس من غير تثبت. كتاب التاريخ والسير كلامهم قد يقبل وقد لا يقبل، انما علماء الحديث لما يقول لك هذا الحديث حديث صحيح يتاكدوا الاول من خلال الرواه بمواصفات الحديث الصحيح بنقل العدل الضابط على المثل الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله، يبقى الحديث ثبت. نعم. نشوف بقى محتوى الحديث ايه بقى، خدوا اسمعوا وادركوا. اللي يسمع الكلام ده من امام البخاري من خلال كثره التبويب يلاقي ان الصوره واضحه جدا. اتكلم في الحديث كم مره، وربما ينقل حديثا ويتكرر الحديث بالفاظ اخرى او بزيادات رآها صحابي سمعها صحابي زاد شيئا علشان هو سمعه النبي عليه الصلاة لأنه كان قريب منه أو كان يعني أقرب الناس إليه من أمهات المؤمنين كثرة الرواية عنهم وغير ذلك. وبعدين البخاري يأكد على معاني معينة في وصف الحج. نعم. فيقول مثلا باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. يعني هو حينوي ينوي متمتع فهيقول لبيك بعمرة ثم حج، أو قارن فهيقول لبيك بعمرة وإيه وحج. نعم. أو مفرد لبيك اللهم بحج، لو وصل مكة اللي قال لبيك اللهم بحج وما معهش هدي يقدر يفسخ الحج ويحوله لإيه؟ لعمرة. ثم بعد ذلك يتمتع، يحوله المتمتع ويدخل فيه الإيه؟ الحج بعد ذلك. نعم. يبقى ده أنواع الحج اللي ممكن أي مسلم يؤديها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، فيما أمر وفيما فعل. فأورد الحديث الذي ذكر منه هذا الشاهد. نعم. نعم. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها فحطت فلم أطوف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال وما طفتي ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صافية ما أراني إلا حابستهم. قال عقر حلقا أو ما طفتي يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. نعم. هذا الحديث أورده الإمام البخاري بسنده ليذكر لنا ما جاء عن أم المؤمنين عائشة في أنواع الحج. نعم. يقول حدثنا عثمان اللي هو عثمان بن محمد بن إبراهيم حدثنا جرير، جرير اسمه جرير بن عبد الحميد بن جرير. نعم. عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم اللي هو ابن يزيد ابن قيس عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. نحن رايحين نحج يعني كان لسه محدش يعرف إيه اللي حينزل من الشرع زي ما نزل الوحي وقال النبي عليه السلام قل عمرة في إيه في حج لما أتاه في ذي الحليفة ولا نرى إلا أنه الإيه الحج. الحج يعني الكل خارج مع النبي عليه السلام في الحجة المسمى بحجة الوداع. نعم. أنواع الحج دي ما كانتش معروفة قبل كده في الجاهلية. إن هيبقى في عمرة تدخل مع الحج. نعم. فالرسول عليه السلام أبطل أمور الجاهلية من خلال إدخال العمرة فين؟ في الحج. نعم. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت. طافوا بالبيت. الرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. ودي كانت تقيلة على نفسهم جدا. طب هو كان احنا رايحين بالحج، المحرم حتى بالحج ومعاه شهادي. نعم. اللي لم يسق الهدي أمره بأنه هو يحل ويبقى طوافه ركن من أركان العمرة. أول ما دخل يعني. نعم. فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي، ده معنى كلمة لم يسقن يعني لم يسقن الهدي، فأحللنا. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فحط فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الحصبة دي اللي هي الليلة اللي كانوا فيها في المحصب بعد ما انتهت كل أركان الحج وانتهت رمية الجمرات، وهي في المنطقة اللي بعد رمية الجمرات، المنطقة دي حجارة مستوية اسمها الحصبة أو المحصب. نعم. قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ يعني كل الناس كده عملوا عمرة وعملوا ايه؟ حج. واللي تمتع واللي قارن، وانا بس كل اللي عملته انني حجيت. نعم. طبعا هي كانت طهرت من حيضتها. قال: وما تفتي ليالي قدمنا مكة. اول ما جينا ما تفتيش؟ لا، هي كانت حائض. قلت: لا. قال: فاذهبي مع اخيك الى التنعيم، اللي هو خارج الحرم. نعم. يعني مكة حل وحرم، فالحل اللي هو المكان اللي في مكة بس خارج دائرة الايه؟ الحرم. نعم. فالتنعيم يقاس عليه اي مكان خارج الحل. فهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا، انا هستناك في اللحظة الفلانية عشان الناس كلها هتخرج بقى من مكة وتروح على المدينة. نعم. قالت صفية ام المؤمنين: ما اراني الا حابستهم، لان هي ايضا حاضت. يعني عائشة خلصت عمرتها ودي ادت معاهم العمرة والايه؟ والحج. والحج. فهي خايفة يكون فيه احكام تانية ما تعرفهاش، فهي حاضت. نعم. خد بالك ازاي؟ فهي تظن انها ستحبس الايه؟ الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: عقر حلقة. يعني انتوا زي الامرأة العاقر واللي حلقة ايه؟ شعرها، او يعني كأن ما فيش فايدة منكم دلوقتي. لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم طلب صفية. نعم. انتهت خلاص المناسك بالنسبة للحج، فيجوز للرجل أن يأتي أهله. نعم. فقالت له: إن أنا إيه؟ علي العذر يعني. نعم. قال: عقر حلقة. وبعدين سألها: أو ما تفطي يوم النحر؟ اللي هو يوم العيد يعني. أنت خد بالك إزاي؟ أنت ما تفطيش اللي هو طواف الإفاضة. قالت: قلت بلى تفط. قال: لا بأس، يعني كده ينفع انك انت تيجي معانا بقى ونروح، لان لو ما طفتش طواف الافاضه هتحبسهم وتعطلهم لغايه ما تطوف طواف الافاضه. نعم. وده في الحاله دي هيستنوا لما يرتفع الدم ويرتفع الحيض. نعم. فلانها طافت طواف الافاضه خلاص بيسقط عنها طواف الايه؟ الوداع. نعم. قال: لا بأس، انفري. يعني تعالوا، كان هو ساعتها بيستنى عائشه تخلص عمرتها منين؟ من التنعيم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة، يعني خارج من مكة والتنعيم بعيدة شوية عن الطريق اللي رايح على المدينة يعني، فمش لازم ان هو يروح على مكان عائشة على التنعيم هو بيستناه. فالرسول مصعد من مكة وانا منهبطة عليها، او انا مصعدة وهو ايه منهبط على حسب ما يحسبها الناس يعني. نعم. لكن قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفت. القصد هنا ان الناس ادوا النسك. الشاهد بقى من الكلام اللي بيركز عليه الامام البخاري، ادوا النسك، والنسك ده كان ايه؟ عمره وحج. عمره وحج هيبقى متمتع او قارن. طالما عمره وحج يؤدي العمره كامله تامة والحج كامل تام الاثنين مع بعض، ويتمتع بينهم بمكة في البقاء فيها يعني، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع يعني ببقائه في مكة يعني، يصلي فيها ويأخذ ثواب كده. أو إن الناس جاءت مفردة وحجت مفردة، أو فسخت الحج إلى عمرة وصارت متمتعة لغاية ما جه يوم التروية وراحوا حج. نعم. دي انواع النسك اللي الامام البخاري بوب لها الباب. نعم. شوف بقى هنا، ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام. واضح جدا جدا في وصف احكام الحج. طبعا دي مش محتاجه بقى الاحكام فقه. هي نفسها فقه. نعم. هي نفسها فقه. ولذلك احنا بنقول انت عايز تطلع من المشاكل كلها وتخلي الامه تتفق فيما بينها، حفظهم الكتاب والسنه. ابعدهم عن المذاهب الفلسفية العقلية اللي ادخلوها في الازهر. نعم. تحت مسمى علم الكلام. يعني اللي بيدرس علم الكلام بيخرف الدين على طول وبيلعب بالدين على هواه. هنا الوحي واضح، الرسول عمل كده. ها اعمل لك ايه بقى؟ هتحل ما حرم الله؟ ما هو الكلام قدامك واضح اهو، انا بعمل زي ما الرسول عمل، وادي كل انواع الحج اللي عملها النبي عليه السلام. نعم. عملت الحج بقت متمتع، بقت قارن، بقت مفرد، فسخت الحج الى عمره وبعد كده تمتعت والى الحج، خلاص ايه الاشكال في كده يعني؟ لا خلاف ولا وجع دماغ ولا تعب. انما تدخل ناس العقول بتاعتهم اصلا اتربت على منهج شيطاني ابليس اللي مربيهم. نعم. الجاء من صفوان واتباعه، فدو عمر لما يقرا مش هينظر بالنظره السليمه لان هو نفسه مملح. انت خد بالك ازاي؟ نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. نعم. هنا الإمام البخاري أورد حديثا آخر عن عائشة اسمه متابعة، يعني جايب الكلام عن عائشة بس من سماع عروة بن الزبير. نعم. ومن سماع محمد ابو الاسود، من سماع ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة. ومن سماع الامام مالك عن ابي الاسود، ومن سماع عبد الله بن يوسف عنه، وعبد الله بن يوسف هو شيخ البخاري الذي حدث الامام البخاري بهذا. نعم. هو طبعا دي متابعة. لو شفت الحديث الثاني هتلاقي السند برضه مختلف ومتابعة مختلفة. بس النص خلي بالك بينه، هل الكلام واحد؟ يعني نفس الألفاظ، هو المعنى واحد والحدث واحد اللي بتتكلم عنه عائشة، أو قالته في أكتر من مرة، خلي بالك إزاي؟ بس محافظة الإمام البخاري على نص ما قيل من عائشة، مع إنه ورد الاثنين ورا بعض أهو، دي اللي بيدي التميز. بيدي التميز في ايه؟ الراجل امين جدا جدا لدرجة ان يقول لك لو قلت بالكاميرا دي او بالعدسة دي ها في المشهد ده هو هتشوف ده. نعم. ولو شفت بالعدسة دي هتشوف دي، بس اختفى من الحدث صورة واحد ما جاتش في الكاميرا دي، انما جات في الكاميرا التانية. تاخد بالك ازاي؟ يعني امانة ما فيش بعد امانة. ان حافظ اللفظ اللي قالته عائشة من الرواية دي ومن المتابعة دي والرواية دي، يعني واحد بهذا الجمال وهذه الدقة، بقولك لو اخراج الدنيا الان يعمل ما صنعه الامام البخاري يعجز. صحيح. حتى لو معاه كاميرات الدم، اذا كانوا هما بيصوروا المشاهد في نقل احداث لكلام مثلا لرئيس البلد او ولي الامر او حدث معين، وفي كم قناه بتنقل، احيانا بتختفي اشياء من الصوره من هنا ما تعرفش تجيبها من هنا. هما بيعرضوا يعني، هما بيقطعوا الصور، ممكن تعرفش تسمع الكلمه دي من هنا، او الكاميرا دي بايظه، او الكاميرا دي فيها كذا ولا كذا، ما يعرفوش يعملوها بالجمال اللي عرضه الامام البخاري، مع ان ما كانش معاه ولا كاميرا حديثه ولا الكاميرات اللي قاعدين احنا بنصور بها والناس بيصوروا بها، واصبح ديت موضه العصر، ولا موبايل الكاميرا بتاعته 16 ميجا ولا كم ميجا ولا الكلام ده كله. الامور نقلت بسند متصل بنقل عبد الضابط عن مثله الى منتهى من غير شنو العلم. نعم. ده بيدي موثوقيه عجيبه جدا جدا في احداث راحه نفسيه ان انت مطمن للوحي. لكن سبحان الله يا اخي ما تشوفهاش عند الاخرين اللي كل الناس بيسعوا في ارضائهم من المرتزقه الا من رحم الله. نعم. نعم. هنا بقى أم المؤمنين عائشة بتقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حدة الوداع، فمنا من أهل بعمرة. نعم. ومنا من أهل بحجة وعمرة، يبقى قارن يعني، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم الإيه؟ النحر. النحر. نقول تنوعت. طب يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ قال له حج وعمرة قارب. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. نعم. رضي الله عنهم جميعا. حديث يروي الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بن الحجاج ابن الورد عن الحكم اللي هو الحكم بن عتبة أو عتيبة، الحكم بن عتيبة عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب عن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص. نعم. قال شهدت عثمان وعليا، عثمان أمير المؤمنين وعلي أمير المؤمنين وخليفة المسلمين بعد عثمان رضي الله عنه. نعم. وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهم، يعني عثمان كأنه يريد الحد فقط. نعم. يعني ده من الشرع، وبرضه الجمع بين الحج والعمرة من ايه؟ من الشرع يعني. بس كان ده رأي عثمان انه يعني الناس تحج وايام الحج ما يكونش فيه ايه؟ عمرة يعني. نعم. فلما رأى علي اهل بهما لبيك بعمرة وحج. على عكس مراد مين؟ عثمان. عثمان. نعم. طيب قال علي رضي الله عنه ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، لسنة مين؟ النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. فلم يأخذ علي برأي عثمان. وكذا كثير من الصحابة هم بيتمسكوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهاد من عثمان في أنه هو يأخذ فعل من افعال النبي عليه السلام، لكن في افعال تانية هي للنبي عليه السلام وثابته. نعم. فما الذي يمنع؟ نعم. وده ما يفسدش للمساله او للود اللي بينهم اي قضيه خالص. انهم بعض الناس هيقول لك ده ماخذ على عثمان، لا، عثمان على الشرع وعلي على الشرع، ولا حد هيلوم عثمان ولا حد هيلوم الايه علي بن ابي طالب. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برى الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. نعم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيوضح السبب اللي بيخلي الناس تتخوف انها تعمل عمرة في ايام الايه الحج. والأصل كان في عادة جاهلية تآلف عليها أهل الجاهلية أبطلها الإسلام. نعم. الإمام البخاري يقول حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا وهيب ابن خالد بن عجلان حدثنا ابن طاووس اللي هو عبد الله بن طاووس عن أبيه اللي هو طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. نعم. يعني دي كانت عادة عند المشركين في الجاهلية بسبب ما اعتادوا عليه من آراء السادة وآراء شيوخ القبائل وغير ذلك من أمور الجاهلية. نعم. ويجعلون المحرم سفرا، يعني شهر الله المحرم يعتبروه شهر سفر علشان يجوز فيه أو يحلوا لأنفسهم القتال في الشهر المحرم. نعم. وشهر الله المحرم ضمن أشهر الحرم ممنوع فيه القتال، فهم عايزين يغيروا على قبيلة أو ياخدوا شيء من الآخرين كما هي كانت قبائل العرب وضعها في السابق، فيقوموا عاملين المحرم إيه صفر. ويجعلون المحرم إيه صفر. ويقولون، عبارة اشتهرت بينهم أيام الجاهلية. نعم. إذا برى الدبر، برى الدبر يعني الإبل تعافت من المشقة بتاع السفر في أيام الحج. أخبرك إزاي؟ وانتهى الحج فالإبل اللي هي معدة للركوب ما عادش عليها حمل ولا بتاع. نعم. فبرئت من المشقة واستعادت قوتها، هذا معنى إذا برى إيه الدبر. وعفى الأثر، عفى الأثر يعني الأثر اللي كان ماشيين بيه وهم رايحين يحجهم خلاص الرمل بسبب كثرة الأيام اللي عدت أصبح الطريق اللي كانوا جايين فيه آثار الإبل اتمحت. نعم. عفت يعني اتمحت يعني. نعم. وعفى الأثر وانسلخ سفر، انسلخ سفر اللي هم عملوه شهر الله الايه محرم المحرم. حلت العمر، يبقى اللي عايز يعمل عمره بقى يعملها بعد المحرم. حلت العمرة لمن اعتمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبطل الكلام ده كله، جاء إلى مكة حاجا وقارنا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. الكل جاي حج ومع الحج عمرة، لان هو وزير الحليفة تذكر وبيصلي في الوادي قبل الاحرام، قال اتاني الليلة ات من ربي، وقال صلي في هذا الوادي فهو وادي ايه مبارك، وخل عمرة في ايه في حج. نعم. على اساس ايه؟ ان ده هيبطل كل ما سبق من ايام الجاهلية. نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. اللي جاي على إنه هيحج ومعاش الهدي قال اعملوها إيه عمرة، تحللوا اعملوها عمرة، بس صعب عليهم. فتعاظم ذلك عندهم، يعني إزاي والوقت ده أمرهم أن يتحللوا يعني. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني إزاي الكلام ده يعني بالنسبة لنا نبقى حد ونتحلل؟ فقال حل كله، يعني لو أنت عملت العمرة أو عملت الحج كنت قارن كنت متمتع ده شرع كده. الأمور اتغيرت وحدث التشريع أو نزل التشريع اللي ربنا سبحانه وتعالى حدده. نعم نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. نعم، الحديث ده تقدم قبل كده مفصل. الإمام البخاري روى الحديث عن أبي موسى الأشعري بسنده البخاري. نعم. وذكر السند بالتفاصيل. نعم. عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل، لأن هو كان زي علي بن أبي طالب كده، أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وراح يحج بقى، وهم كلهم معتقدين على الحج كده، إنه رايحين بنية الحج. فالرسول حج إزاي؟ نظام الحج إزاي؟ فقال إحنا نهل على نية النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الرسول العمرة في إيه؟ في حج. فبقى قارن وساق الهدي. فعلي بن أبي طالب لما قال أنا على نية النبي عليه السلام طلع كان معاه هدي، فقال له خلاص خليك محرم وهتعمل أفعال اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هيعملها وما يفعله القارن اللي جمع الحج والعمرة. نعم. فأبو موسى أهل زي علي كده على نية النبي عليه السلام. فلما وصل النبي عليه السلام سأله: أنت معك هدي؟ قال له لا. قال له خلاص، فأمره بالحل، تحلل يعني عملها عمرة، طف بالبيت، تسعى من الصفا والمروة، تأثر شعرك، تحلل. فأمره بالحل. وبعد كده يوم التروية هيطلع بقى علشان يحج ويبقى فيه الدم اللي هو معروف بأنه بيذبح ذبيحة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الإيه؟ من الهدي. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وحوله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، عليه الصلاة والسلام. أيضا من ضمن الأحاديث اللي أوردها الإمام البخاري: والحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، وبعدين حول السند. دي معناها إيه؟ حول السند. حول السند يعني دي هيعمل متابعة من طريق آخر. وحدثنا عبد الله بن يوسف، يبقى إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله بن أويس ده من شيوخ الإمام البخاري، وعبد الله بن يوسف برضه من شيوخ الإمام الإيه؟ البخاري. إسماعيل بيقول حدثني مالك، وعبد الله بن يوسف بيقول حدثني مالك. يا أخي أنا بستغرب والله، إحنا لو في العصر ده دلوقتي وإن الواحد يحفظ أحاديث النبي عليه السلام بهذا الشكل نقلا، يعني لو كان أيامهم وبيحفظ بهذا الشكل، يعني سبحان الله لربنا ساق واحد زي الإمام البخاري ده مع إنه مش عربي. نعم. انت مش ملاحظ الحكايه دي؟ صحيح. هو اصلا مش عربي، ابوه او جده دخل في الاسلام وتعلم العربيه وما هوش عربي، لكن شوف كيف رفع الله عز وجل شانه بحيث قوه الحفظ عنده، يحفظ السند جاي من طريق مين وينقله بنصه كما ورد من المتابعه دي او المتابعه دي بالالفاظ اللي منسوبة إلى كل راوي. إيه ده؟ يعني شيء مذهل. وبعدين إيه؟ شوف الحديث مثلا اللي قبله: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل، وقام جايب السند الطويل اللي أنت شفته ده. نعم. محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، حدثنا عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه. نعم. يقول الكلمتين دول وهم يقعدوا يدشوا أكتر من 3-4 آلاف صفحة، ما فيش سند واحد، ما فيش اسم ثلاثي، ما فيش اسم ثلاثي عندهم. شوف مدى الغليان اللي موجود على الإسلام والمسلمين. المسألة من قديم، من قديم مش من دلوقتي. نعم. لأن معنى كده يا جماعة إن إحنا لسنا على شيء، ما فيش حاجة. طب حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، فعشان أقيم التوراة والإنجيل يبقى لازم أقيم ما أنزل إلينا من الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى في هذه الحالة هيبقى التوراة والإنجيل ما بقي فيهما من حق دليل على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلازم من الإسلام، ما عادش. نعم. لازم من الإسلام. لأي واحد عاقل بيختار، خلي بالك. نعم. لازم من الإسلام لنجاته في الدنيا والآخرة. النجاة في الدنيا يبقى المسألة مرتبطة بإن أنت من أتباع الشيطان ولا من أتباع الرحمن. نعم. والنجاة في الآخرة دخول الجنة. فلما يكفر برسول الله وبما نزل عليه من الوحي ويحاول يقول أنني على شيء، تعالوا قدسوه أو تعالوا آمنوا به بما عليه من ضلال، فدي الحاجة اللي تزعل يعني. نعم. لذلك الكلمة الواحدة عندنا ما شاء الله دقة وأسانيد وما شابه ذلك، ده بيجعل قيمة ما عندنا بفضل الله تبارك وتعالى من الوحي محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. نعم. طيب هنا بيقول الحديث أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة، حفصة أخت ابن عمر اللي هو حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يعني هم تستغرب يعني الأمر طبعا جديد عليها. نعم. هما حلوا من عمرتهم وانت جاي برضو عمرة في حج وما حلتش زي ما هم أحلوا. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. تلبيد الرأس احنا عرفناه ان نحط عليه مادة قريبة من الصمغ بحيث تمسك الشعر ما يصيبوش أذى يعني. نعم. لبدت رأسي وقلدت هدي، البدن او الناقة مقلدة باشعار بحيث ان هي ايه تعرف على ان دي ان وساقها لكي تذبح في الهدي يعني. نعم. فلا احل حتى انحر، لكن اللي حلوا بعمرة ما كانش معهم هدي، لم يكن معهم عقد، فصاروا متمتعين والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نعم. طبعا هنا المناسبة للترجمة فيها كل أنواع الحج التي ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تقريره. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤية التي رأيت. للرؤية التي رأيت. الحديث هذا يبين برضو أنواع الحج، وإن مسألة التمتع معروفة يعني، وإن عمل العمرة في أيام الحج ليس فيه شيء. فالإمام البخاري بيروي عن شيخه بيقول حدثنا آدم بن عبد الرحمن ابن محمد بن شعيب ده شيخ البخاري. حدثنا شعبة بن الحجاج أخبرنا أبو جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس. كلمة تمتعت يعني عملت عمرة أو نويت أن أنا أتمتع، يعني أعمل عمرة وأتمتع بوجودي في مكة وبعدين أحج. نعم. يبقى يقول عمرة ثم إيه حج. حج. فنهاني ناس، في ناس قالوا لا بلاش. هل نهاهم عشان إن عثمان مثلا قال يبقى الحج فقط؟ لا، هي القضية على ما يبدو لي والله أعلم، يعني إن أيام عثمان بن عفان دخل ناس كتير جدا جدا في الإسلام. والناس دي كانوا متأثرين بما اعتاد عليه الناس قبل الإسلام بفترات طويلة، زي ما قال ابن عباس. نعم. إن الحج يبقى للحج. وده في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على إن اللي رايح الحج لوحده ما فيش إشكال. نعم. فمحدش إيه يعمل العمرة أثناء الحج. فانزعج. طبعا اللي بيدخل مش عارف السنة أو مش قادر يستوعب، وممكن بعض الناس يعملوا مشاكل في مثل هذه الأمور، فساعتها ولي الأمر ممكن يقول للناس خلوها حج. هو جائز. لكن اللي فاهم السنة وعارفها هيسيب السنة ليه؟ إنما في قبائل عربية وناس من أماكن بعيدة استقر في أذهانهم إن الحج الأكبر ما يبقاش في أيام الإيه؟ الأشهر الحرم أو في أشهر الحج. أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، اللي هي الأشهر الحرم بيبقى شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. نعم. وفي شهر منفصل اللي هو رجب. نعم. فالعادات الجاهلية لما واحد بيسلم ويسلم يعني يدخل في الإسلام ما بيبقاش عنده دراية بكل أحكام الشرع مرة واحدة، بيبقى فيه رواسب قديمة متأثر بها، زي ما حصل في دخول الفرس إلى الإسلام. كثير منهم نقل عادات جاهلية كان متأثر بها وغلبت حتى أصبح هناك التشيع صورة مما كان يفعله الفرس والمبوس قبل الإسلام. نعم. ونفس الكلام من عادات الصوفية ومن عادات الناس اللي هم دخلوا في الإسلام وهم أهل جهالة، نقلوا إلينا مسألة الحلول والاتحاد في اللاهوت والناسوت وكلام من ده، في دخلوها في الإسلام عن طريق التصوف. القصد اللي عايز أقول عليه إن هذه المسألة أما تلاقي ناس بينهوا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي أو الضبعي عن إن هو يتمتع، فدي عملية مشكلة يعني. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، قال لا تمتع، ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فبيقول السائل اللي هو أبو جمرة فرأيت في المنام رؤيا يعني. نعم. كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة. يبقى معنى كده ان العمرة والحج ما فيش فيها مشكلة لما يكون متمتع يعني يعمل عمرة والحج. نعم. ففهم منها من الرؤية ان هو على حق، حج مبرور وعمرة ايه متقبلة. فاخبرت ابن عباس، لان طلع كلام ابن عباس زي ما هو دلني شفت الرؤية. فقال اللي هو عبد الله بن عباس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي اصلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انا ما قلتلكش حاجة من عندي، دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين قال له ابن عباس فقال لي اقم عندي فاجعل لك سهما من مالي. سهما من مالي يعني اشوف اللي عنده ايه يديله جزء منه. نعم. قال شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بيقول لأبي جمرة فقلت لما هيديك سهم المال ليه؟ عشان فقال للرؤية التي رأيت. يعني انت راجل طيب وراجل صالح شفت رؤية وافقت الايه السنة. نعم. فابن عباس اكرمه بهذا العطاء. نعم. حدثنا ابو نعيم حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا بمكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة ايام، فقال لي اناس من اهل مكة تصير الان حجتك مكية، فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البن معه، وقد اهلوا بالحج مفردا، فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امرتكم، فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. قال ابو عبد الله ابو شهاب ليس له مسند الا هذا. نعم. الحديث يذكره الامام البخاري بيقول حدثنا ابو نعيم اللي هو فضل بن عمرو ابن حماد، حدثنا ابو شهاب اللي هو موسى بن نافع بيقول قدمت متمتعا مكة. نعم. جاي بعمرة هيقعد وايه بعد كده العمرة يتمتع ببقاء، كلمة متمتع متمتع بالبقاء في مكة بحيث يصلي في الحرم أطول فترة إيه ممكنة يعني. نعم. فده معنى التمتع بوجودي في مكة يعني. نعم. نعمة. فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام. التروية بتبقى يوم 8. يبقى دخل تقريبا يوم 5. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل لأربع خلونا من ايه؟ من ذي الحجة. فلما دخل مكة قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. يعني هيتحسب أن أنت الحج بتاعك منين؟ من مكة، زي اللي بيحج من مكة، والجهد الطويل اللي أنت بذلته في المشوار وعشان تاخد ثواب عليه وبتاعه مش هيتحسب، لان انت نويت الحج منين؟ من مكه قبل التروية. اتضح يعني ايه معنى تصير الان حجتك ايه مكيه؟ يعني كانك واحد من اهل مكه، ما تعبتش نفسك في المشوار ولا بتاع ده، زي اي واحد قاعد في مكه يعني. لان ناوي الحج في مكه. فهو يقول فدخلت على عطاء ابن اسلم. نعم. فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر ابن عبد الله اللي هو الصحابي ابن عمرو رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه. نعم. يوم ساق البدن للهدي يعني. وقد اهلوا بالحج مفردا، يعني كان ساعتها ولبيك اللهم بحج، والناس بيقول لبيك اللهم بحج في عمره على اعتبار ان ايه هم اللي هيعملوا افعال الحج وتتحسب لهم ايه عمره يعني. نعم. بالنسبة للقارئ فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. هيعملوا أركان العمر ويفسخوا الحج، اللي جاي بالحج يعني يحولوا الإيه لعمرة. نعم. ثم أقيموا حلالا، أقيموا حلالا يعني تمتعوا بايه بمكة، وانتوا في هذه الفترة تلبسوا ما تشاءوا من الثياب، ويحل للإنسان الجماع ويحل له ما حرم عليه في أيام الإحرام. نعم. ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. هتحرموا وتهلوا بالإيه بالحج، يبقى كده الشخص قضى عمره جلس في مكه وقت بعد كده اهل بالايه بالحج. نعم. واجعلوا التي قدمتم بها متعه، يعني تتمتعون بالعمره الى الحج. نعم. فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج، ده احنا جايين بنيه الحج. فاصبح الحج هيطلق على المتمتع والقارن والمفرد. دلوقتي احنا اما بنشوف في ايامنا ديت فلان راح يحج او الدوله بتعلن على نظام القرعه راح يحج تبع الدوله، يعني نعم تتكفل الدوله بان هي تهيئ اسباب الحج. اغلب اللي بيروحوا او اقول كل اللي بيروحوا متمتعين. صحيح. وهم رايحين عشان عشان يحجوا. فبيروحوا يعملوا عمره ويقعدهم اسبوعين ولا حاجه وبعد كده يهلوا بالحج يوم الترويه. فدلوقتي نفس الوضع بالضبط، اصبح كلمه حج تطلق على المفرد بالحج، القارن بالحج. نعم. العمره مع الحج، او المتمتع بالعمره الى الى الحج. نعم. وقد بيقولوا ازاي نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امرتكم. افعلوا ما امرتكم، يعني ديت جيال من الوحي، مش امرني، ده امر ربنا سبحانه وتعالى، فاللي بامركم به نفذوه. نعم. فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. يعني سأظل كلمة حرام يعني إحرام، يعني حتى يبلغ الهدي محله. نعم. قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا، اللي هو السند يعني بالنسبة للوضع. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.